يلتزم برأيه حين يستغني ويضحي حين يخاف أو يطمع أو يحتاج من عنده. اتخذ لنفسه مذهبا سياسيا وفلسفيا من عندي مع خلط، يتخذ الشعر وسيلة لا غاية، وكان عبدا للطمع والمال لا للجمال والفن من عنده. يمثل فكرة الجهاد بين الروم والمسلمين عند سيف الدولة، وتجد فيها فنا وجمالا من عندي. ينتقل انتقالا مفاجئا في شعره من عندي، ولكن بغير دلالتها على شيء. ذليل ضعيف مهين بين يدي السلطان، لم يكن صاحب مذهب ولا رأي، إنما هو رجل متهالك على المنافع العاجلة من عنده، رجل مضطرب متلون من عنده، نفس غير متحضرة ولا رقيقة الحس من عنده، لا يقول الشعر إلا حين تدفعه دوافع كامنة أو ظاهرة من عندي مع خلط، وحسبك من شر سمع. هذه بعض ملامح الصورة لم أستوعبها لأني في مقام غير مقام نقد هذا الكتاب، ولكنها كافية في الدلالة على شيئين: على السطل المجرد، وعلى الخلط المحكم الذي وصفته آنفا. انظر صفحة 145. فلما أفاق الدكتور من إملاء كتابه وهدى أنكرها، لا إنكار مقر ببشاعة الصورة، ولكن ببراعة وفلسفة وتذوق، فقال في فصل بعد الفراغ صفحة 707 و708: وأكثر من ذلك أني أخذت أرى رأيا ما أظن إلا أن كثيرا من الناس سيضيقون به، ولعلهم أن ينكروه علي، وقد ضقت به أنا وأنكرته على نفسي، ولكني لم أزدد إلا إمعانا فيه واطمئنانا إليه، وتعجبا من أني قد انتظرت هذه السن وهذا الطول من أطوار الحياة قبل أن أفطن إليه وأطيل التفكير فيه، وهو أن شعر المتنبي لا يصور المتنبي، وأن شعر الشعراء لا يصور الشعراء تصويرا كاملا صادقا يمكننا من أن نأخذ نأخذهم منه أخذا مهما نبحث ومهما نجد في التحقيق. وما أريد أن أطيل الاستدلال على ذلك، ولا أن أسلك إلى هذا الاستدلال هذه الطرق الملتوية التي يسلكها الفلاسفة والعلماء والأدباء أيضا، وإنما أريد أن ألفتك إلى شيء يسير، وهو أن ديوان المتنبي إن صور شيئا فإنما يصور لحظات من حياة المتنبي لا أكثر ولا أقل، وطفق يتفلسف. وبالطبع كما نقول نحن المصريين في درج الحديث، لا يوجد شيء كهذا الذي يوهم الدكتور بكلامه أنه كائن، لا يوجد شيء كهذا يقال فيه إن شعر الشعراء أو كلام غير الشعراء يصورهم تصويرا كاملا صادقا يطابق الأصل ويوافقه. لا توجد نظرية كما سماها تبلغ هذا الحد من السخف والتفاهة والإسفاف، ويحتاج المرء معها أن ينتظر هذه السن وهذا الطور من أطوار الحياة، ويحطم 48 من عمره، وينطح بقرون رأسه جدار 50 حتى يفطن أو حتى يفطن ويجيد الفطنة، وحتى يفكر ويطيل التفكير حتى يتبين أنها باطلة، ثم يحتاج بعد ذلك أن ييسر على قارئه المسكين فهم وجه بطلانها بضرب الأمثال، فيقول: فكما أنك لا تستطيع أن تزعم أنك تستخلص من هذا الكتاب صورة صادقة لي تطابق الأصل وتوافقه، بل لا تستطيع أن تزعم أنك قادر على أن تستخرج من كتبي كلها صورة صادقة لي تطابق الأصل وتوافقه، فكذلك أنت عاجز عن أن تخرج من ديوان المتنبي صورة صادقة تلائم حياة المتنبي كما كانت في النصف الأول من القرن الرابع من الهجرة. هذه ثرثرة حائرة ومجرد عبث محض بالألفاظ ولهو فارغ يلهو به من يكون جملا مفيدة من ألفاظ مسطورة، صورة وأصل وتصوير وقادر وعاجز وصادق وتطابق وتوافق. والناس حين يقولون صور الكاتب صورة صادقة لشاعر لا يعنون بداهة ما حاول الدكتور أن يوهم به قارئه ويستزل عقله بتأكيده المتواصل تصويرا صادقا كاملا عن المعنى الذي يدركه عامة الناس بالبداهة، وهو أن الذي استخرجه الكاتب من شعر الشاعر يجعل شعره أكثر وضوحا وأظهر دلالة على فنه وأقوى بيانا عن طبيعته وعواطفه، ويجعلهم أكثر قدرة على تمثل ما تخبأه ألفاظ شعره من موقفه تجاه أحداث حياته التي عاشها، فصاغها صياغة مبينة عما كان يعتلج في نفسه حين صاغها. وهذا موضع المثل: زي الطبل منفوخ على الفارغ، وصدق من قال. وكل ما في الأمر أن الرجل حين فرغ من كتابه رأى صورة أبي الطيب في كتابه، وقد رآها من قبل في كتابي، وأدرك أن بين الصورتين بونا بعيدا كالبعد بين المستقيم والمعوج وبين الوليد الذي ولد لتمامه والسقط الذي ولد لغير تمام، فاعتذر فأساء الاعتذار ولم يدري كيف يقول: أما الآن وقد فرغت من لمحة خاطفة في القسم الذي يبدأ من صفحة 99 إلى 711 من كتاب مع المتنبي، وهو الذي لم يكن مقدرا لي أن أتمم كلامي فيه في مقالاتي بيني وبين طه التي كتبتها سنة 37 وتسعمائة وألف ونشرتها اليوم في أول السفر الثاني. أما الآن فإني أتلفت إلى الأيام الغابرة البعيدة حين كنت أشفق من مغبة السنن التي سنها لنا الأساتذة الكبار كسنة تلخيص أفكار عالم آخر أو عالم آخر، ويقضي أحدهم عمره كله في هذا التلخيص دون أن يشعر بأنه أمر محفوف بالأخطار، ودون أن يستنكف أن ينسبه إلى نفسه نسبة تجعله عند الناس كاتبا ومؤلفا وصاحب فكر. هذا ضرب من التدليس كريه، ومع ذلك فهو أهون من السطو المجرد حين يعمد الساطي إلى ما سطى عليه فيأخذه فيمزقه ثم يفرقه ويغرقه في ثرثرة طاغية ليخفي معالم ما سطى عليه وليصبح عند الناس صاحب فكر ورأي ومذهب يعرف به وينسب كل فضله إليه. ومع ذلك فهذا أيضا أهون من الاستخفاف بتراث متكامل بلا سبب وبلا بحث وبلا نظر، ثم دعوة من يعلمون علما جازما أنه غير مطبق أنه غير مطيق لما أطاقوا دعوته إلى الاستخفاف به كما استخفوا، ومع ذلك أيضا فهذا أهون مما فعلوه وسنوه من سنة الإرهاب الثقافي الذي جعل ألفاظ القديم والجديد والتقليد والتجديد والتخلف والتقدم والجمود والتحرر وثقافة الماضي وثقافة العصر صياطا ملهبة بعضها صياط حث وتخويف لمن أطاع وأتى، وبعضها صياط عذاب لمن خالف وأبى. أتلفت اليوم إلى ما أشفقت منه قديما من فعل الأساتذة الكبار، لقد ذهبوا بعد أن تركوا من حيث أرادوا أو لم يريدوا حياة أدبية وثقافية قد فسدت فسادا وبيلا على مدى نصف قرن، وتجددت الأساليب وتنوعت، وصار السطو على أعمال الناس أمرا مألوفا غير مستنكر يمشي في الناس طريقا عليه طيلسان البحث العلمي وعالمية الثقافة والثقافة الإنسانية، وإن لم يكن محصوله إلا ترديدا لقضايا غريبة صاغها غرباء صياغة مطابقة لمناهجهم ومنابتهم ونظراتهم في كل قضية، واختلط الحابل بالنابل. قل ذلك في الأدب والفلسفة والتاريخ والفن أو ما شئت فإنه صادق صدقا لا يتخلف، فالأديب مصور بقلم غيره، والفيلسوف مفكر بعقل سواه، والمؤرخ ناقد للأحداث بنظر غريب عن تاريخه، والفنان نابض قلبه بنبض أجنبي عن تراث فنه. وأما الثرثرة والاستخفاف فحدث ولا حرج، فالصبي الكبير يهزأ مزهوا بالخليل وسيبويه وفلان وفلان، ولو بعث أحدهم من مرقده ثم نظر إليه نظرة دون أن يتكلم لألجمه العرق، ولصار لسانه مضغة لا تتلجلج بين فكيه من الهيبة وحدها لا من علمه الذي يستخف به ويهزأ. والله المستعان على كل بلية، وهو المسؤول أن يكشفها، وهو كاشفها بمشيئته رحمة بأمة مسكينة. هؤلاء ذنوبها كانوا وأشباه لهم سبقوا، وغفرانك اللهم. الأحد 25 من ذي القعدة 97,300,000، 76,900,000، محمود محمد شاكر. عنوان المتنبي: على هيئته التي نشر عليها في عدد المقتطف يناير 1936، الشعر الذي في رأس كل فصل من شعر المتنبي. هذا العدد من المقتطف يختلف عن كل عدد صدر منذ 60 سنة إلى يومنا هذا، فهو في موضوع واحد ولكاتب واحد. أما الموضوع فأبو الطيب المتنبي، وأما الكاتب فالأستاذ محمود محمد شاكر. وقد رأى محرر المقتطف في العناية بالاحتفال بانقضاء 1000 سنة على وفاة المتنبي، وفي طرافة المباحث التي انطوت عليها رسالة الأستاذ شاكر، ما يسوغ له أن يجعل هذا العدد بمثابة كتاب يرفعه إلى أبو الطيب المتنبي. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. كنت في علواء الشباب حين وقعت لي فيما كنا نتعلم من المحفوظات العربية أبيات للمتنبي، حفظتها في غير عناء وجعلت أرددها بكثير من اللذة والحماسة، لأنها كانت تنطوي فيما أظن الآن على ذكر سجايا يتيه بها الشاب وتهتز معاطفه، إذ لا يزال في مستهل الحياة يراها أو يتصورها ممتدة أمامه ميدانا رحبا ليس له فيه إلا الاقتحام والغزو والظفر. فكذلك كان مما حفظته، وكأنما طبعت في ذاكرتي بأحرف من نار: ردي حياض الردى يا نفس واتركي، حياض خوف الردى للشاء والنعم، إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلا دعي تبنى أم المجد والكرم. أين فضلي إذا قنعت من الدهر بعيش معجل التنكيد؟ أبدا أقطع البلاد ونجمي في نحوس وهمتي في سعودي. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر وتضريب أعناق الملوك، وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. وعندما أراجع ديوان المتنبي الآن تمر بي أبيات من الشعر كأن رنينها إذ أقرأها محمول إلي من مغاورة متغلغلة في جوف الماضي. وأكثر هذه الأبيات من شعر الغزل والنسيب الذي كان المتنبي يستهل به بعض قصائده، ولست أحفظ الآن من ذلك إلا نزرا يسيرا، لأن رجولة المتنبي كانت هي التي فتنتني في صبايا دون رقته ونسيبه، وقد كنت أظن أن رجولته هذه يكون مردها في الغالب إلى خياله المتوثب وحده، إلى أن قرأت أصول هذا الجزء من المقتطف وتجاربه، فإذا هي بحسب رأي الكاتب متصلة أوثق اتصال بأصله ونشأته وتربيته التي قامت عليها جدته أم أمه، وحوادث عصره وحياته، وإذا أقوى شعره إعراب بليغ وبيان واضح عن ذلك كله. وكنت أطلب العلم في جامعة بيروت الأمريكية، فكان أستاذنا في الأدب العربي جبر دومت رحمه الله عليه مولعا بدراسة المتنبي وتدريسه، فقضينا معه سنتين نحفظ من قصائد المتنبي ما يتخيره لنا منها، ونمعن في حل أبياتها وإعراب ألفاظها، ويمعن هو في تفسير معانيها وبيان ما تحمل في ثناياها من حكمة وفلسفة، وكان لا يفوته أن يلمح أحيانا إلى أن حياة المتنبي على صلة وثيقة بعصره، وكان معظمنا لا يعي من تاريخ الشرق العربي في ذلك العهد إلا اليسير، فمر بهذا التلميح غير آبهن. وأكبر الظن عندي الآن، وقد اطلعت على رسالة صديقي الأستاذ محمود محمد شاكر وما جلاه فيها من دقائق هذه الصلة، أن أستاذنا كان قد حاول أن يجتلي بعض هذا الغامض، فتبينت له أشياء لم ينشرها إما التزاما بالحظر العلمي قبل القطع برأي، وإما مراعاة للأحوال السياسية. وعلى ذلك ظل المتنبي على علو مقامه في الأدب العربي ونصوع معانيه وسمو حكمته وكمال رجولته، تكتنفه في ذهني غمامات من الغموض على كثرة شراح ديوانه ومفسريه. ولكن مشاغل الحياة وانصراف أساتذتنا عند طلبنا العلم عن ترسيخنا في معرفة أصول تاريخنا الشرقي العربي صرفتني عن دراسة المتنبي، فكنت فيما تلا من عهد الدراسة لا أذكره إلا عندما أسكن إلى ساعة من الراحة، فأخرج شرح اليازجي وأقرأ بعض قصائده المشهورة صادفا عما قد تنطوي عليه أحيانا من مغلق المعنى أو مهجور اللفظ أو معقد التركيب، مكتفيا بما فيها من قوة ورجولة تكاد تحسها بعد انقضاء 10 قرون تتفجران من معاطف هذا العربي كالينبوع وتتطيران من عينه كالشرر. فلما ذكر المذكرون بانقضاء 1000 سنة على مصرع المتنبي في 27 من رمضان سنة 1354، وقد كان مصرعه في 27 من رمضان سنة 354، قلت هي فرصة فذة تتيح للمقتطف أن يشارك في إحياء ذكر عظيم من عظماء العرب ونابغة من نوابغ اللسان العربي كسنته، في الاشتراك في إحياء ذكر العظماء من علماء الفرنجة وفلاسفتهم وكتابهم وزعمائهم، ولكن الفرق فيما يجب على المقتطف في الحالين واضح. فنحن حين نحتفل بذكر عظيم من عظماء الفرنجة نجتزئ بمجمل من سيرته وأثره، لأن الغرض إنما هو التعريف بآثاره من الناحية الذهنية والإشادة بخلقه أو مثاله من الناحية الأدبية. ولكننا إذ كان المتنبي من عباقرة شعرائنا لا ينبغي لنا أن نجتزئ بمجمل أقوال الرواة والنقاد في حياته وشعره. فتحدثت في ذلك مع صديقي المحقق الأستاذ محمود محمد شاكر، ورغبت إليه أن يكتب كلمة مسهبة بعد الإسهاب عن المتنبي، وأقر أنني كنت مقتنعا عندما ألقيت إليه هذا الاقتراح أن الكلمة لن تزيد عن 20 أو 30 من صفحات المقتطف، فوعدني أن يبذل ما لديه، ولكن البحث تشعب أمامه ومواطن الاستنباط والمقابلة تعددت فلم يرضى، وقد وجد مجال القول ذا سعة بالنهج المطروق. فبعد أن كتب 10 من الصفحات مزقها ونبذها وعاد إلى الكتابة على نهج آخر، فأصبح المقال عددا كاملا من المقتطف أو يزيد، وليس هذا العدد الكامل إلا موجز سفر في المتنبي ينوي أن يجعله في 4 مجلدات أو أكثر. ولا أخفي عن القارئ أنني مغتبط بهذا كل الاغتباط، ففي هذه الرسالة على إيجازها بالقياس إلى ما كان يجب أن تكون دلائل على تبحر الكاتب في تاريخ هذا العصر من حياة شرقنا العربي ومقدرته على تبين الإشارات الخفية في شعر المتنبي إلى حوادث ذلك العصر، وبراعة عجيبة في استنباط حالات الشاعر النفسية من أبيات شعره وربطها بحياته الخاصة والأحداث التي كانت في الأمة العربية بوجه عام. وفي الغالب أن يكون عمل كهذا متعذرا إذا لم يوفق الكاتب إلى دليل يهديه سواء السبيل في تيه الحوادث ومجاهل الآراء، فضلا عما يقتضيه من سعة نادرة في العلم وبراعة فذة في الاستنباط. وهذا الدليل الذي هداه هو رأي جديد في أصل المتنبي ونشأته، أشبه ما يكون بالنظرية العلمية في ميدان العلوم الطبيعية. فالحقائق في علوم الطبيعة هي خصوم النظريات، والبحث عن الحقائق بالمجهر والمطياف وغيرها من أدوات العلم عمل لا ينقطع ولن ينقطع ما بقي الإنسان على فطرته في حب الاستطلاع. ولا يخفى أن النظريات توضع لتفسير طائفة معروفة من الحقائق، فإذا انقضت عقود من السنين أو سنوات قلائل، فالغالب أن تجيء هذه الحقائق الجديدة التي يكشف عنها بعد وضع النظرية مخالفة للنظرية في مجملها أو لنواح منها، فتعدل النظرية القديمة أو تطوى وتوضع نظرية جديدة. ويشترط في النظرية الجديدة أن تكون تفسيرا عاما منسقا للحقائق الجديدة والقديمة معا، وأن يكون فيها من المرونة ما يجعلها تحتمل تفسير الحقائق التي تستجد والتمهيد للكشف عن أمور مجهولة. فالأستاذ شاكر وضع هذا الرأي أولا فيما قيل عن أصل المتنبي ووالده وذهابه إلى الكوفة لزيارة جدته وامتناع ذلك عليه، فاستقامت الحوادث المتناقضة في الروايات المنقولة على أساس هذا الرأي الجديد. ثم لما طبقه على نفسية المتنبي في شعره وحوادث حياته الأخرى، وخاصة حديث نبوته إلى أن اتصل بسيف الدولة، تساوقت واتصل الأول منها بالآخر، واستقام كذلك فهمها على منوال يرتضيه العقل ويؤيده ما كان من حوادث العصر ولا يبعد أن تكون هذه النظرية تمهيدا للكشف عن أشياء في حياة المتنبي وتاريخ عصره على منوال ما تولده النظريات في العلوم الطبيعية كما قدمنا. ولعل الأستاذ محمود يحقق كل هذا تحقيقا مفصلا في سفره المرتقب إن شاء الله. ولا يسعني في هذه السطور أن أفصل القواعد التي بنى عليها الأستاذ شاكر رأيه، فهي كثيرة مفرقة في جميع الفصول. وهذا البحث الظريف في حياة المتنبي وأدبه ليس إلا وليد تطبيقها، فقد استطاع أن يكشف عن شعر المتنبي عن دقائق حياته، وينقض الروايات المنقولة إلينا عن أصله ونشأته وتنبؤه وحبه ومصرعه، ويصل بين حياة الرجل وأحداث عصره، وبذلك اتسقت حياة المتنبي واتصل أولها بآخرها وقلت الفجوات في تسلسلها واستقام فهمها على أساس معقول من الأدب والتاريخ. فالذي يقرأ هذا البحث ويعود إلى مطالعة ديوان المتنبي متدبرا تتكشف أمامه معاني شعره وصلتها بنفس صاحبها من ناحية وبتاريخ عصره من ناحية أخرى. فقد نقد الأستاذ شاكر الرواية المتداولة عن أن والد المتنبي كان سقاء بالكوفة، ورسم صورة لحداثته في مدارس الأشراف العلويين فيها، وبين صلة المتنبي بالعلويين من نشأته إلى وقت مصرعه، وتأثير ذلك في حياته وشعره وآرائه السياسية، ونفى ما اتهم به المتنبي من النبوة، مستدلا على صحة ما يذهب إليه بما استنبطه من شعره وما استخرجه من دفائن الحوادث التاريخية المتصلة بمسألة النبوة، واستطاع أن يصل إلى السبب المعقول في تسمية أبي الطيب المتنبي. وقد درس حياته وهو في جوار سيف الدولة دراسة وافية من شعره وحوادث عصره، فكشف عن الصلة بين سيف الدولة والمتنبي، وأنهما كانا يعملان معا على تحقيق الأمل السياسي لرد الحكومة إلى العرب ونزعها من يد الأعاجم الذين كانوا قد استولوا على مقاليدها. وبين أثر هذه الصلة السياسية في شعر أبي الطيب الذي قاله لسيف الدولة، وأثبت فيما أثبته من تاريخ هذه الفترة أن أبا الطيب كان يحب خولة أخت سيف الدولة، وما كان لهذا الحب من الأثر في سمو شعره وروعة بيانه. فؤاد صروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. آيات أخرى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد، فهذه كلمة مني عن شاعر العربية ولسانها الحكيم أبي الطيب المتنبي، وأنا أشكر لكل من أعانني بعلمه أو قلبه أو عطفه عونه، وأخص بالشكر الفريق أمين فهد المعلوف والأستاذ محمد فريد نامق والأستاذ فؤاد صروف. مصر الجديدة، شارع المنصورة، 22 أول شوال سنة 54 و300 وألف، 37 من ديسمبر سنة 35 و900 وألف، محمود محمد شاكر. ذكرتك بين ثنايا السطور، وأضمرت قلبي بين الكلم، ولست أبوح بما قد كتمت، ولو حز في النفس حد الألم، تمزقني ما حييت المنى، فأرقع ما مزقت بالظلم، فكم كتم الليل من سرنا، وفي الليل أسرار من قد كتم، تشابه في كتم ما نستسر، سواد الدجى وسواد القلم. محمود محمد شاكر. 1. أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث، والنجل بعض من نجل، وإنما يذكر الجدود لهم من نفروه وأنفدوا حيله، إن الكذاب الذي أكاد به أهون عندي من الذي نقله. أحمد ابن الحسين ابن الحسن ابن عبد الصمد الجعفي، أحمد ابن الحسين ابن مرة ابن عبد الجبار الجعفي، أحمد ابن محمد الحسين ابن عبد الصمد الجعفي، هو أبو الطيب الملقب بالمتنبي، ولد بالكوفة سنة 303 بمحلة كانت بها تسمى كندة، وكان أبوه الحسين سقاء يسقي الناس على جمل له بالكوفة، وكان لقبه الذي يلقب به هو عيدان السقاء. حاشية: ضبطه ابن العديم في بغية الطلب في ترجمة المتنبي نقلا عن الخطيب البغدادي أنه قال عيدان بكسر العين وبالياء المعجمة باثنتين من تحته، وكذلك ضبطه صاحب القاموس وذكره الزبيدي في تاج العروس فقال: هكذا ضبطه الصاغاني، وهكذا ضبطه الأمير ابن ماكولا في الإكمال. 96. ونقل الحافظ الذهبي في مشتبه النسبة 433 عن أبي القاسم ابن برهان النحوي عبد الواحد ابن علي: إن المتنبي ابن عيدان، جمع عيدانة أو عيدانة بفتح فسكون، وهي النخلة الطويلة، وأخطأ من قال بالكسر يريد عيدان. ونقله أيضا الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه 905، والسقاء هو الذي يحمل الماء. انتهت الحاشية. حدث علي ابن المحسن التنوخي عن أبيه المحسن ابن علي التنوخي قال: اجتمعت بعد موت المتنبي بسنين مع القاضي أبي الحسن ابن أم شيبان الهاشمي. حاشية: نقلته في الطبعة الأولى مصحفا القاضي أبو الحسين ابن أم شيبان، وترجمت له عن الخطيب البغدادي في التاريخ 1299 علي بن محمد بن صالح، وهذا خطأ محض. ثم تبين لي أن الصحيح هو ما ضبطه ابن العديم وغيره أبو الحسن ابن أم شيبان، وهو والد المذكور آنفا، وهو القاضي أبو الحسن محمد بن صالح ابن علي ابن يحيى ابن عبد الله ابن محمد ابن عبيد الله ابن عيسى ابن موسى ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن أم شيبان. وأم شيبان هي والدة يحيى ابن عبد الله جد أبيه، واسمها كنيتها، وهي والدة يحيى ابن عبد الله ابن محمد جد أبيه، ويعرف هو وأهله ببني أم شيبان. وهذا القاضي أبو الحسن ابن أم شيبان ولد سنة 294 وتوفي سنة 369، وهو من الكوفة بها ولد ونشأ، وفارقها إلى بغداد سنة 301 مع أبيه، ثم تكرر دخوله إليها، ثم دخلها سنة 307 فقرأ على أبي بكر ابن مجاهد ولقي الشيوخ، ثم استوطن بغداد في سنة 316 للهجرة. تاريخ بغداد 5/363 إلى 365، المنتظم 7/56. انتهت الحاشية. وجرى ذكر المتنبي فقال: كنت أعرف أباه بالكوفة شيخا يسمى عيدان يستقي على بعير له، وكان جعفيا صحيح النسب. وحدث التنوخي أيضا عن أبيه قال: حدثني أبو الحسن محمد ابن يحيى العلوي الزيدي. حاشية: كنت ظننت في الطبعة الأولى أنه هو محمد بن عمر بن يحيى ينتهي نسبه إلى زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم، كان من أهل الكوفة ثم سكن بغداد، وكان المتقدم على الطالبيين في وقته والمنفرد في علو محله مع المال واليسار وكثرة الضياع والعقار. ولد سنة 315 وتوفي ببغداد في العاشر من ربيع الأول سنة 390، ثم حمل بعد ذلك لسنة أو أقل إلى الكوفة، ثم حمل بعد ذلك لسنة أو أقل إلى الكوفة فدفن بها. ولكني أرجح الآن أن هذا خطأ، ولعل هذا المذكور محمد بن يحيى هو عم محمد بن عمر بن يحيى، ولكن أعياني أن أجد ذكره فيما بين يدي من الكتب. انتهت الحاشية. حدثني أبو الحسن محمد بن يحيى العلوي الزيدي قال: كان المتنبي وهو صبي ينزل في جواري بالكوفة، وكان يعرف أبوه بعيدان السقاء يستقي لنا ولأهل المحلة. وقال أبو الحسن العلوي أيضا من حديث التنوخي عنه: كان عيدان والد المتنبي يذكر أنه جعفي، وكانت جدة المتنبي همدانية صحيح النسب لا أشك فيها، وكانت جارتنا، وكانت من صلحاء النساء الكوفيات. ثم قال التنوخي: علي بن المحسن قال أبي: فاتفق مجيء المتنبي بعد سنين إلى الأهواز منصرفا من فارس، فذكرته بأبي الحسن يعني محمد بن يحيى العلوي الذي مر آنفا، فقال: تربي وصديقي وجاري بالكوفة، وأطراه ووصفه. وسألت المتنبي عن نسبه فما اعترف لي به، وقال: أنا رجل أخبط القبائل وأطوي البوادي وحدي، ومتى انتسبت لم آمن أن يأخذني بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التي أنتسب إليها، وما دمت غير منتسب إلى أحد فأنا أسلم على جميعهم ويخافون لساني. هذا ما ذهب إليه رواتنا ممن وقع إلينا كلامهم في نسب المتنبي، يزيد بعضهم وينقص بعض. وقبل أن نبدأ كلامنا عن نسبه نذكر لك طرفا من أمر الكوفة التي ولد بها أبو الطيب وفيها نشأ، عسى أن تكون منه فائدة فيما يستقبل من كلامنا. من فضلك تابع بقية المادة.